وتقولوا وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ

بل هم قوم خصمون إن هو إلا إلا المتقين.

السماوات والأرض رب العرش عما يصفون سوف يعلمون.